والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذه دعوة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هنا قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام في سورة البقرة. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما الفرق بين الآيتين؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. قال المفسرون رحمهم الله إن بين هاتين الدعوتين 13 سنة أو أكثر. كيف قالوا هذا؟ من قوله تعالى رب اجعل هذا بلد، بلد آمنا، وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فالسؤال الأول من إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله هذا المكان بلد يؤهل بالسكان وأن يجعله آمنا، وفي سورة إبراهيم كان بلد، دعا له بالأمن. كيف قالوا إن بين هذه وهذا ما يزيد عن 13 سنة؟ لأن الدعوة الأولى وإسماعيل عليه السلام رضيع يرضع من ثدي أمه، لا يأكل ولا يشرب غير ما يأتيه من ثدي أمه، ولما نفد ما في ثدي أمه لأنها لم تجد ما تأكله ولا ما تشربه، صاح الصبي ما عنده إلا ثدي أمه، وثدي أمه لا لبن فيه، يعني في الأشهر الأولى. وفي دعوة إبراهيم عليه السلام الواردة في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. في هذا إسحاق مولود عليه السلام. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقالوا بين إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام 13 سنة. ولد إسماعيل أول، ثم بعد 13 سنة ولد إسحاق من سارة، وإسماعيل من هاجر، وهاجر أمة لسارة فوهبتها لإسماعيل فوهبتها لإبراهيم عليه السلام، فأنجبت له إسماعيل، فغارت سارة وتأثرت من هاجر، فوجه الله جل وعلا إبراهيم بأن يذهب بهاجر وابنها إسماعيل إلى هذه البقعة المشرفة. ثم بعد 13 سنة من ولادة إسماعيل جاءت البشرى لسارة، وامرأته قائمة فضحكت: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني إسحاق ويكبر ويتزوج ويولد له يعقوب وأبواه موجودان، إبراهيم وسارة، وهي عجوز كبيرة. ضحكت بمعنى حاضت. وإبراهيم على ما قيل فوق 100 وسارة فوق 80. فسؤال إبراهيم عليه السلام، السؤال الأول، يسأل الله أن يجعل هذا بلدا وأن يجعله آمنا، فاستجاب الله دعاءه. ثم سأل الله ثانية أن يجعله آمنا بعدما صار بلد، لأن إبراهيم عليه السلام لما أتى بهاجر وابنها إسماعيل من الشام أسكنهما هنا، وليس معها إلا جراب فيه تمر وسقى فيه ماء، معهم من الشام، فكانت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على ولدها، نفد التمر ونفد الماء، أرادت أن ترضع ولدها ما في شيء. فذهبت إلى الصفا تلتمس لعلها تجد أنيس، تجد أحد، فلم تجد، فانحدرت من الصفا إذا أقرب جبل حوله وهو المروة، فلما كانت في بطن الوادي أسرعت حتى صعدت المروة، وهكذا تردت بينهما 7 مرات، ثم جاءت تنظر إلى ولدها فإذا هو في شدة ويبكي، فعادت مرة أخرى. ثم إن الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام فضرب الأرض بطرف جناحه ففاضت زمزم، فأخذت رضي الله عنها تكفكف الماء حتى لا يسيح شفقة عليه وتحجر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو لم تفعل هذا لكانت زمزم عينا معينا، يعني تجري، لكنها كفكفتها شفقة على الماء خوفا عليه من الضياع، وعبأت سقاءها وبدأت تشرب من ماء زمزم وترضع ولدها وهي وإياه وحدهما، حتى جاء ركب من جرهم بعيدين عن المكان هذا، فرأوا طائرا يحوم حول زمزم، فقالوا: هذا الطائر لا بد حوله ماء، وما عهدنا في هذا المكان ماء، فأرسلوا رسولا أو رسولين ليخبر لهم الأرض، فوجدوا الماء ووجدوا المرأة، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم، فجاء القوم إلى هاجر وطلبوا منها النزول عندها وهي مشفقة وحريصة، ولو طلبوا منها أجرة لأعطتهم، لكنها من باب التمكن وإظهار القوة قالت: على شرط أن ليس لكم حظ في الماء، يعني الماء مائي، وهي لن تمنعهم لكن لا تريد لهم ملك في الماء، فرضوا بهذا ونزلوا عندها وصارت بلدا من ذلك الوقت بدعوة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا، اجعله بلد، آمنا، يعني فيه الأمان، والله جل وعلا قضى بهذا أجلا يوم خلق السماوات والأرض، ومكة حرام بحرمة الله، فالله جل وعلا ألهم إبراهيم عليه السلام أن يدعو بهذا الدعاء، فأظهر الله جل وعلا له الاستجابة، فجعله حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، نعمة من الله جل وعلا، فكان هذا الحرم معظم من حين بناه إبراهيم عليه السلام، تعظمه جميع الطوائف، ويلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يهيجه ولا يؤثر عليه بسوء ما دام في الحرم، ومن حرمة الله جل وعلا لهذا البيت أن جعل للوحش حرمة، وجعل للشوك حرمة لا يعضد شوكه، وجعل للحشيش العشب حرمة فلا يعضد ولا يقطع ولا يحش، وكان معظما في الجاهلية، ومع الأسف الشديد لضعف إيمان كثير من الناس يتسلط على من في الحرم وعلى من في المطاف وعلى من حول مقام إبراهيم فيسرق ما في جيبه، وهذه مصيبة عظيمة ودناءة وخسة وعدم مبالاة بما عظمه الله جل وعلا وحرمه، فلا يليق بالمرء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يؤذي مسلما في بيت الله الحرام، والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالله جل وعلا توعد من أراد الإساءة إلى سكان الحرم، فيجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا: رب اجعل هذا بلدا، فصار بلد بإذن الله، آمنا فيه الأمان، ومن دخله فهو آمن. وحرم الله جل وعلا القتال فيه ولم يبحه إلا ساعة من نهار لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعادت حرمته كما قال عليه الصلاة والسلام: اليوم كحرمته بالأمس. وقال إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات، ارزقهم، هيئ لهم الرزق، سهله لهم من الثمرات. قيل المراد بها الثمار والفواكه، حيث لم تكن في ذلك الوقت بلد زرع ما فيها حبوب، ودعا بالثمرات، قالوا لأنها أسهل والعمل فيها أشرف وأقل كلفة، بخلاف الزرع ففيه كلفة وتعب وفيه دناءة وتكرار للخدمة مستمرة في الزرع، بخلاف الأشجار فكلفتها أقل والقيام عليها من ذوي الوجاهة ممكن، لأن ما فيها إلا السقي، بخلاف الحرث فقالوا ذوي الوجاهة والمكانة ما يقومون بالحرث، وإنما يحتاجون إلى الخدم يتولون هذا. فدعا إبراهيم بالثمار وارزق أهله من الثمرات، قالوا استجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم فنقل له الطائف قطعة من الشام، ونقل مكان الطائف قطعة في الشام قالوا عنها إنها قطعة جرداء لا نبات فيها، وجعلها قريبة من مكة تنزل ثمارها إلى مكة. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام طلب الرزق لمن آمن بالله واليوم الآخر، كأنه يريد ألا يطعم منها الكافر شيء. كيف هذا؟ قالوا أخذ درس من قول الله جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين. حينما سأل ربه أن يجعل الإمامة فيه وفي ذريته، إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم: ومن ذريتي، يعني سأل الله الإمامة لذريته، فقال الله جل وعلا له: لا ينال عهد الظالمين. الظالم ما ينال الإمامة وليس له حق في الإمامة. فهنا في طلب الرزق قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله جل وعلا له: ومن كفر نرزقه، لأن الرزق متاع الدنيا، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، ولو كانت تزن الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا أولياءه وأعداءه، وهو جل وعلا حينما خلق الخلق تكفل برزقهم في الدنيا، والله جل وعلا أعلى وأجل من أن يخلق خلقا يحرمهم الرزق، يرزق البر والفاجر في الدنيا، والدنيا متاع، والمتاع يشترك فيها المؤمن والكافر، لكن الجنة عند الله للمؤمنين. حينما قال الله جل وعلا لإبراهيم لا ينال عهد الظالمين، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أعطهم الرزق المؤمنين منهم. قال الله جل وعلا ومن كفر، قال ومن كفر، يعني قال الله أرزق المؤمن من آمن بالله واليوم الآخر ومن كفر، لكن من كفر أمتعه قليلا، يعني أعطيه متاع قليل، والدنيا كلها قليل من أولها إلى آخرها، كل ما في الدنيا قليل لأنه زائل، فأمتعه قليلا ثم أضطره لكفره. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، ألجئه وألزقه إلى عذاب النار، هذا مآله، جزاء ما عمل، جزاء كفره، إلى عذاب النار وبئس المصير. بئس المصير هي أي النار، بئس المأوى، وبئس من أفعال الذنب على عكس نعمة من أفعال المدح، نعمة دار الجنة، وبئس الدار النار. فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم وجعل الله هذا البلد آمن، ويجبى إليه ثمرات كل شيء من عند الله جل وعلا، وتأتي متيسرة وسهلة بإذن الله، وربما بيعت هنا بأرخص من بلادها التي أنتجتها. فدلت هاتان الآيتان على الفرق بين الإمامة، لأن الإمامة من وظائف الدين التي تطلب بها الآخرة، هذه لا ينالها الظالم، والرزق في الدنيا هذه من متاع الدنيا يشترك فيها البر والفاجر. وعلى سرعة تأدب إبراهيم عليه السلام مع ربه، الأول سأل الإمامة له ولذريته فقال الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، فلما دعا الدعوة الأخرى قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله جل وعلا ومن كفر، يعني ومن كفر أرزقه وأعطيه في الدنيا، ومن كفر فأمتعه، والمتاع هو ما يتمتع به الإنسان مما لا بقاء له، ما يبقى، يعني يستمتع به الإنسان وقتا ما طال أو قصر، فإنه قصير بالنسبة للآخرة، لأن ما في الدنيا لا يدوم أبدا. ثم أضطره إلى عذاب النار، وأن أهل النار يضطرون إليها ويلزقون إليها ويلجأون إليها إلجاء بدون اختيار منهم ولا انقياد، وأن النار بئس الدار وبئس المصير، يعني الملجأ والمآل إليها. اقرأ. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها. فمكة حرمها إبراهيم، والمدينة حرمها محمد عليهما الصلاة والسلام. جاء تحريم إبراهيم لمكة، وجاء في الحديث الصحيح أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. كيف الجمع بينهما؟ أهي حرام بتحريم إبراهيم أم هي حرام بتحريم الله جل وعلا؟ قال العلماء رحمهم الله: لا منافاة بينهما، فالله جل وعلا حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم، حرم مكة. ثم إن إبراهيم عليه السلام بلغ عن ربه حرمة مكة، حرمها إبراهيم بلغ عن ربه جل وعلا، والله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فلا منافاة بينهما، لأن إبراهيم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، مكة أم المدينة، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن مكة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، فهذا دل على فضيلة مكة، وأن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وفيها القبلة. سوى الإمام مالك رحمه الله ومن قال بقوله، فإنهم قالوا المدينة أفضل من مكة، والجمهور على أن مكة أفضل من المدينة. نعم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. المد والصاع مكاييل يكال بها الحبوب والتمور وغيرها. نعم. وفي لفظ لهما: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في مدهم.

وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ليبلغ الشاهد الغائب. أبو شريح رضي الله عنه أخذ من هذا الحديث ليبلغ الشاهد الغائب، يقول أنا شاهد وحاضر فيجب علي أبلغ، والأمير أطاع أو عصى. نعم. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قال كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل في طينته، يعني أن الله جل وعلا قضى وقدر أن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين ويبعث في مكة، وآدم طينه ما نفخ فيه الروح إلى الآن، ثم إن إبراهيم عليه السلام ألهمه الله جل وعلا بأن يدعو بأن يبعث فيهم من يدعوهم إلى التوحيد. نعم. وإن آدم لمجندل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ألهمه الله جل وعلا أن يدعو بهذا الدعاء ليستجيب له جل وعلا. نعم. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة، الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وإذا أراد الله جل وعلا شيئا ما ألهم من يدعو به أو من يسأله ليستجيب الله جل وعلا له. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلة، يعني في كتب الفقه. نعم. بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف، أي لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله حكم الله جل وعلا به يوم خلق السماوات والأرض. نعم. كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه. وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، يعمل بمكة سلاحا ليقاتل به. نعم. وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كان وقع دعاؤه مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل، لأنه جاء في نفس الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. نعم. وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل ب13 سنة، ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن أبي بن كعب قال ومن كفر الآية هو قول الله تعالى ومن قول الله جل وعلا أن الله قال لما قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله ومن كفر أرزقه ومن كفر أرزقه وهذه قراءة الجمهور ومن كفر فأمتعه قليلا وفي قراءة ومن كفر فأمتعه طلب دعاء يعني ومن كفر يعني القراءة الثانية أن أمتعه هذه من قول إبراهيم قال ومن كفر فأمتعه أو فمتعه قليلا ثم ألجئه إلى النار يا ربي ففيها قراءتان قراءة الجمهور قال ومن كفر فأمتعه يعني أن هذا من قول الله جل وعلا والقراءة الأخرى ومن كفر فأمتعه طلب دعاء فأمتعه قليلا ثم اضطره يعني يا ربي إلى النار وإلى النار وبئس المصير.